احفظ لربك حقا لست تنساه واذكر إلهك دوما إنه الله ما خاب عبد دعا الرحمن في سر فالله يحفظ من يدعو ويرعى لله أسماء حسنى تعلمنا أن الإله عظيم في عطاياه احفظ لربك حقا لست تنساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان إنه الله سبحانه وتعالى. وكما أذكر وأكرر، ما أجمل وأحلى الحديث حينما يكون عن الله سبحانه وتعالى، حينما نعرف كيف نتعبد لرب العالمين تبارك وتعالى بمقتضى هذه الأسماء. وأريد أن أقف سريعا مع اسم الواحد الأحد، الواحد الذي ورد في القرآن حوالي 20 مرة تقريبا. سبحان الله، قل هو الله سبحانه وتعالى، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما إلهكم إله واحد، وقال تعالى وإلهكم إله واحد، وقال تعالى قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. فالله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. تخيلوا إخواني وأخواتي، هناك من الخلق من قال إن الكون له إلهان، المجوس الثانوية والمنوية قالوا هناك إله يسمى بإله الخير وإله يسمى بإله الشر. أعوذ بالله، إله الشر هو الظلمة وإله الخير هو النور، وإله الشر أسبق وإله الخير بعد ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا، ده هناك من جعل ثلاثة آلهة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الإله واحد، الإله أحد سبحانه وتعالى. لقد كفر، واضحة، لا تحتاج لكلام. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، ولئن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. سبحان الله، هناك من خرج وافترى على الله تبارك وتعالى وقال هناك ابن لله وهناك كذا، والله قل هو الله أحد، أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كلمته يعني خلق بكلمة الله، خلق بكن، كن فكان، خلاص. الله على كل شيء قدير، يخلق بأب ويخلق بدون أم، ويخلق بدون أب وأم، يخلق، الله على كل شيء قدير. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، انتهوا عن ذلك يكن ذلك خيرا لكم، انتهوا خيرا لكم. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله كما أخبر رب العالمين في كتابه، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. هذا كلام ربنا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، فرية عظيمة جدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الحمد لله أننا نؤمن بإله واحد، الحمد لله أننا نؤمن بالإله الأحد سبحانه وتعالى. لكن ذكر علماؤنا عليهم رحمة الله فروقا بين اسم الواحد واسم الأحد. يعني اسم الواحد مفتتح العدد، صح ولا لا؟ ممكن نقول واحد اثنان ثلاثة أربعة بالنسبة للأعداد، يعني مفتتح الأعداد. أما كلمة أحد لا تكون أبدا مفتتح للأعداد، يعني ما أقول مثلا في العد أقول أحد وبعدين اثنان ثلاثة، ما يمكن أنا أقول أحد. فهناك فالواحد مفتتح الأعداد، وأما الأحد لا يفتتح بها الأعداد. والنفي بأحد أعم من النفي بواحد. يعني أنا لو قلت مثلا ما في الدار واحد، ممكن صح ما في الدار واحد، ممكن يكون في الدار اثنين، في الدار ثلاثة، في الدار أربعة. لكن لو قلت ما في الدار أحد يبقى لا يمكن أن يكون في الدار أحد. وينفع مع الواحد يا إخواني في جملة الإثبات، ينفع أقول مثلا رجل واحد، ينفع هذا يجوز، فلان واحد يجوز. لكن ما يجوز أن أقول فلان أحد، لا تأتي جملة مع أحد في جملة إثبات أبدا إلا مع الله. أقول الله أحد، لا يجوز أن أقول رجل أحد أبدا. طب يعني إيه واحد ويعني إيه أحد؟ الله تبارك وتعالى واحد وأحد تدل على الوحدانية والفردانية. هو واحد في التشريع لا مشرع معه سبحانه وتعالى، هو واحد في ملكه لا شريك معه في الملك، هو واحد سبحانه وتعالى في صفاته، هو واحد سبحانه وتعالى في ذاته، هو أحد سبحانه وتعالى في أسمائه في صفاته. يعني لا يشاركه أحد لا في الأفعال لا في الذات لا في، سبحان الله، أحد في ذاته وأحد في صفاته وأحد في أفعاله، أحد في ملكه، أحد في تشريعه، أحد في الحكم سبحانه وتعالى. الإله الواحد الأحد جل جلاله وتقدست أسماؤه، سبحان الله. هذا الإله العظيم لو أننا تأملنا وحدانيته في الكون، والله العظيم يا إخواني، شوف بعيد حتى عن القرآن الكريم وعن السنة النبوية، نحن نستطيع بعقولنا أن نصل إلى أن الذي خلق هذا الكون واحد، أن الذي خلق هذا الكون أحد سبحانه وتعالى بالعقول كده التي أعطانا رب العالمين. إزاي؟ إن تلاحظوا أن كل اللي موجود في الكون من ذكر أو أنثى، تلاحظوا أن طريقة التلقيح واحدة ولا لا؟ يعني ايه طريقة التلقيح واحدة؟ لاحظوا معي اخواني، معذرة في العبارة، نفس اللي بيحدث مع الرجل والمرأة، ان نطفة وامشاج وعلقة ومضغة وبتمر بالمراحل دي، نفس المراحل دي مع الحيوانات تماما بتمام. سبحان الله الذي خلقهم واحد، سبحان الله. حتى الأرض والنبات، الأرض والنبات أحط البذرة والمطر ينزل، يا سبحان الله، وكأن ماء المطر هو الذي يلقح الأرض ويلقح هذه البذرة. وانظروا كيف نأتي مثلا من النخلة الذكر حينما نؤبر النخلة الأنثى، كيف نأتي من النخلة الذكر وكيف نلقح الأنثى، سبحان الله، بطريقة واحدة فقط. ليه؟ لأن الذي خلق واحد، الذي خلق النبات والذي خلق الأرض والذي خلق السماء والذي خلق الإنسان والذي خلق الحيوانات، الذي خلق كل هذا هو واحد سبحانه وتعالى. ولذلك نلاحظ في الكون أن الطريقة مثلا في التلقيح تكون واحدة. ولذلك حينما نتكلم على وحدانية الله تبارك وتعالى وعلى أحدية رب العالمين سبحانه وتعالى، لابد أن يستقر في نفوسنا أن ملكه ليس كملك الله ملك، وليس كغنى الله غنى، وليس كسمع الله سمع، وليس كبصر الله بصر، وليس كعلم الله علم، وليس كحكمة الله حكمة. سبحان الله، وأحد في كل الصفات، أحد في كل الأفعال جل جلاله. بل كل ملك هو ملكه، وكل غنى هو غناه، وكل علم عند أي أحد في الأرض إنما هو من علم الله. تبارك وتعالى. فلماذا يجحد بعض الخلائق ويتكبرون ويعصون خالقهم سبحانه وتعالى؟ يا إخواني، لماذا الإنسان يتجه ويشرك مع الله تبارك وتعالى، يشرك الهوى ويجعل الهوى شريكا مع الله؟ وهناك من يجعل بعض البشر شركاء مع الله، والله واحد والله أحد. أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله تبارك وتعالى لا يحب شريكا وليس له شريك. بل والله العظيم حينما قرأت هذه الآية تعجبت غاية العجب في سورة الكهف، وهو يتكلم عن إبليس وعن أعوان إبليس وذرية إبليس، ويقول سبحانه وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. يا الله، يعني أنا لم أخذ إبليس ولا أعوان إبليس ولا ذرية ولا ما أشهدتهم خلق السماوات، ما قلت لهم شيء رأيكم أخلق السماوات سبعا ولا خليها ثمانية ولا أخلق الأرض كيف ولا أخلق الجبال كيف. شوف شوف، لأنه واحد، قراره واحد، أمره سبحانه وتعالى، الكل مأمور وهو الذي يأمر سبحانه، الإله واحد أحد. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، حتى في خلق أنفسهم ما استأذنتهم، وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعني قوة ولا أعوان. واحد أحد. نكمل معها إن شاء الله في اللقاء القادم إن قدر الله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احفظ لربك حقا لست تنساه، واذكر إلهك دوما إنه الله. ما خاب عبد دعا الرحمن في سر، فالله يحفظ من يدعو ويرعاه. لله أسماء حسنى تعلمنا أن الإله عظيم في عطايا.